يلاقي ويهزم ناف الكورة الأرضي نسينا بلاد الحرية مرحبا بكل البدوان وشدينا شدة قوية صدنا في الكورة الأرضي نسينا بلاد الحرية مرحبا بكل البدوان ايوة اسمع خرافية ذيب حنا رجال والله ما نغيب عمر ما سوينا العيب واسمع لا باقى الخراف ايوة اسمع خرافية ذيب حنا رجال والله ما نغيب عمر ما سوينا العيب واسمع لا باقى الخراف فالدنيا هو يا ما شفنا يا ما صاحبنا وعرف وفي عالم ما تشرفنا وظنا قسمنا الخوان وفالدنيا هو يا ما شفنا يا ما صاحبنا وعرف وفي عالم ما تشرفنا وظنا قسمنا الخوان وخينين كلكو خينين لا تسوز المساكين ما عادت تشوف العين بشر خوان وغدار وخينين كلكو خينين لا تسوز المساكين ما عادت تشوف العين بشر خوان وغدار خاين اللي ما تجيبه في حياتك ولا تعيب وكل واوي خابر ذيبه واسمع قولي يا فهمان ويا خاين اللي ما تجيبه في حياتك ولا تعيب وكل واوي خابر ذيبه واسمع قولي يا فهمان ويا ما أكلت معاك وكل شدة أنا وياك بعيني أنا ما راك يا كثير هرج ولكاك ويا ما أكلت معك وفي كل شدة أنا وياك بعيني أنا ما راك يا كثير هرج ولكاك خرافة خطي من شايب فالدنيا شاف العجايب كل من غدر الحبايب يا خوفي من هالزمان وخرافة من شايب فالدنيا شاف العجاي لي من غدر الحبايب يا خوفي من هالزمان أيامي كلها أوهام صهران الليل وما نام أصحابي صارت كلام قيلي لي بتلقى الزلام رفيقي ما بخليك وبدعي ربي يحبي بالصحة والله يعطيه وأنا أشهد عزة الإخوان عقدنا عفلسطين هربنا سكر وطيحين وقالوا عنا مهربين ولسه بنهرب كمان وعقدنا عفلسطين هربنا سكر وطيحين وقالوا عنا مهربين ولسه بنهرب كمان والذيب بيظل ذيب وظن في ربي ما يخيب والحيب بيظل حبيب وظن في ربي ما خاب ايوا الذيب بيظل ذيب وظن في ربي ما يخيب والحيب بيظل حبيب وظني في ربي ما خاب